أنا الحي الذي لم يأته الناعي، أنا من لا يرد دعوة داعي. أنا الحي الذي لم يأته الناعي، أنا من لا يرد دعوة الداعي. أنا الحي الذي لم يأته الناعي، أنا من لا يرد دعوة الداعي. فيا أم البنين هلمي واقصديني، فيا أم البنين هلمي واقصديني. أنا من لا يرد دعوة الداعي. أنا الرب ارفع هاي السماوات برا الأرض ودحاها، حسيب وحاسب حساب المجرات خفاياها ومداها. رسل أرسلت نزلوا بالرسالات، ختام الرسل طاغة. جعلت ذريت للمخلوق آيات، اهتدى الكل بهداغة. أنا الله العظيم الخالق الباري، وسر المصطفى من بعض أسراري. أنا مأوى الحزين هلم واقصديني، أنا من لا يرد دعوة الداعي. أنا من لا يرد دعوة الداعي. بعثت الهادي ينشر دعوة الدين، حمل ثقل الرسالة بوفاته تغيرت كل الموازين. عصف ريح الضلالة انكسر من بعد ظل عمي الميامين، قضت والحالة حالة عقب طبرة علي على الحسن ناوين. افتدى حفظ العدالة. أنا المحي المميت الباعث القادر، بعثت اليوم سبط المصطفى ثائر. وبالحق المبين هلم واقصديني، أنا من لا يرد دعوة داعي. فيا أم البنين هلمي واقصديني. أنا من لا يرد دعوة الداعي. إلي حكمة ومشيئة وهذا مرسوم، الأمر مني تحدد. جعلت حسين يعلن ثورة عالقوم، نصر مني تأيد. ومشوا أخو بنيني وعائلة اليوم، ويا ريحانة محمد بمشيئة حكمتي أنظر المظلوم على الغابر يتوسد. أنا القدس كي أرضى لي العتبة، وشئت أن أرى أيتامه تصبى. فيا من ترتجيني هلم واقصديني، أنا من لا يرد دعوة الداعي. أنا من لا يرد دعوة الداعي. إلج أربع بنين أولادك أطهار البشر تعرف هممهم مشوا ويا أخوهم والضعن سار زلم شد وعزمهم دعيتين بدمع يتفايض انهار صرختي أنا أمهم إلهي رد غريبي الدار للدار اشتخافين على دمهم أترضين حسينا داميا يلقى أترضين سريعا وحده يبقى فقولي نبئيني هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة الداعي دعا الأم الإبنها بدمعة العين نقبله ومنها نسمع إذا خفتي على الأربع من البين شملهم هذا يرجع ولا تنقطع من عباس كفيت ولا جسم يتقطع يرجعون بسلام ويبقى لحسين فرض جسمي توزع إذا ما شئت فالأبناء نبقيها إليك من بوادي الطفي نؤتيها تعالي واسأليني هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة داعي أنا من لا يرد دعوة الداعي عليم وأعلم بكل أمر مكنون يا من ذاتك مطيعة بنينك أنت ترديهم يضحون لجل حفظ الشريعة حياتي يحسين يشروها ويبيعون دماهم للوديعة يظل عباس جسم هناك مرهون علمتون الشريعة سيهوي جعفرون والترب أكفانون وعبد الله يهوي ثم عثمانون بمقطوع اليمين هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة الداعي هديتي للوديعة أربع أولاد قضوا بالطف ضحايا رخصتيهم لجل عين أبو السجاد على دروب المنايا إلك راح ابني طول الدهر أمجاد وخصيك بالرعاية أجعلك باب من أبواب الإمرار شرف لأهل الهداية وهبتي بضعة المختار أولادا خذي مني لدى الدارين أمجادا. على مر السنين هلم واقصديني، أنا من لا يرد دعوة الداعي. الشاعر جابر الكاظمي.